الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا يا أرحم الراحمين. هذا وإن هذا هو اليوم 11 من هذه الدورة الأولى من هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، وهذا هو المجلس 11 من الكتاب الأول، ألا وهو كتاب تعظيم العلم شيخنا صالح العصيمي وفقه الله تعالى. وقد وصلنا فيما مضى، أخذنا من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى المعقد 19، حيث قال شيخنا وفقه الله لما أخبرنا قراءة عليه في المسجد النبوي المبارك. وبالمناسبة، يعني هناك شيء قد يعتبر خللا عند المحدثين وحاصل في سماعنا هذا، وقالوا ينبغي للمحدث أن يبينه، وهو إذا اختلفت النسخة التي يحدث بها أو كانت غير مقابلة أو نحو ذلك. أنا لا أذكر بالضبط السنة التي حضرت فيها مع الشيخ، لعلها سنة 33 أو 34، وهذه النسخة التي أقرأ منها نسخة 36، وأحيانا يحصل اختلاف بين النسخ، فأقول مثلا أخبرنا وكما بعضهما لم أقرأه، وهذا من دقة المحدثين وبيانهم للفروق واهتمامهم بذلك، جزاهم الله عن أمة الإسلام خيرا. فأنا بدوري أيضا أبين لكم هذا الخلل الحاصل، والأصل أن لا يكون لي إلا يعني الشيء الذي سمعته أو قراءة على الشيخ أو أجازنا به، وهو النسخة التي كانت في تلك السنة. قال رحمه الله يعني في جملة ما أخبرنا به وفقه الله تعالى قراءة عليه في المسجد النبوي المبارك، المعقد 19، شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال بعض العلماء الدعاء للعلماء والترضي ونحو ذلك لا يدخل في باب الرواية، وهذه فائدة مهمة، لأن الأصل مثلا أن لا تقول رحمه الله وكذا إن لم يكن في الكتاب، لكن قال العلماء هذا من باب الدعاء وليس من باب الرواية، يعني ليس جزءا من الكتاب، وإنما هو شيء خارج عنه. انظروا إلى دقة المحدثين كيف بلغوا يعني في هذه الدقة. ثم يأتي من لا يفقه شيئا ويتكلم فيما لا يعرف، يهرف بما لا يعرف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، حتى إن المحدثين يعني ذكروا، قالوا مثلا إذا قلت أنا حدثنا الشيخ صالح، أنت تعرف مثلا بقرينة الأحوال أن المقصود صالح من؟ مثلا العصيم، غيرك لا يعرف، فأنت تريد أن تنقل إلى غيرك، تقول مثلا حدثنا فلان الذي هو أنا قال حدثنا صالح، ثم تريد أن تبينه، قالوا لا يجوز لك أن تقول حدثنا صالح العصيمي، لأنه ما قال العصيمي، كلمة عصيمي يعني ما قال. طيب ماذا تفعل؟ تأتي بفصل، الفصل أن تقول هو العصيمي أو يعني العصيمي، تقول يأتي بفصل نحوه أو يعني كما قال العراقي، فتقول هو العصيمي أو يعني، لتميز كلامك، الإضافة هذه الكلمة الواحدة تميزها عما سمعت. لهذه الدرجة بلغت دقتهم رحمة الله عليهم. ولعلنا إن شاء الله إذا مررنا في كتاب مطول في المصطلح تجدون من هذا العجب العجاب الذي يعني يؤدي إلى برد اليقين في قلبك بثبوت هذه السنة النبوية المباركة وأن صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام هو الخاتم للأنبياء والمرسلين بلا شك، لما خصه الله به من مزية حفظ دينه بهذه الطريقة المتقنة التي لا يمكن ولا توجد في أمة من الأمم البتة، لا ذات دين ولا ذات غير دين ولا تاريخ المعاصر ولا السابق، ما في شيء حفظ بهذه الطريقة أبدا، حتى التاريخ المعاصر والسابق لم يحفظ بهذه الطريقة. يعني لو قلنا لك مثل نابليون فعل كذا ولا فلان ولا هتلر ولا كذا ولا قال كذا ولا ما في أشياء تثبت، يعني كل كلام بس فلان قال وقيل وفلان ودخل ما يثبت هذا الكلام، يعني إلا الآن مع الآلات الحديث بعضها مصور ومع ذلك يدخلها من الفبرة كما يدخل كما هو معروف، ولكن أيضا هذا لا يصور كل شيء، أكثر التاريخ المنقول غير مصور غير أشياء تحصل في السر نحو ذلك كثير منها، يعني وكثير منها لا يكون موجود يعني التوثيق له دقيق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا، وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله في كتابه السالف السابق: أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص، ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب أو يشغل. الذي أذكره كان شيخنا الشيخ محمد علي آدم نبه على هذه الكلمة وقال الأصل أن تكون ثلاثية، والثلاثي يكون حرف المضارع منه بإيش؟ بالفتح، فنقول يشغل ولا تقول أشغله، ولذلك نقول مثلا فلان مشغول وهذا من الثلاثي لأن المفعول من الثلاثي، لا تقول مشغل والآن مشغل، لا إنما تقول فلان مشغول، لذلك نقول شغله هذا الأمر، وبالتالي نقول يشغله. أما أشغله فهذه ينظر هل ثبتت في اللغة أو لا، ولذلك كان يعلق على الدعاء المشهور الذي يدعو به الناس يقولون اللهم أشغله بنفسي، فيقول الصحيح اللهم اشغله. لماذا أيها الصرفيون؟ شوف كيف الصرف دخل. لماذا نقول اشغله ولا نقول أشغله؟ لأن الثلاثي همزته في الأمر همزة إيش؟ وصل، ونقول اللهم اشغله ولا نقول اللهم أشغله، لأن أشغل من الرباع مثل أكرم تماما إذا ثبتت يعني هذه اللفظة، ولذلك علم الصرف من أتقنه فإنه يستعين به على كأنه أخذ قواعد كلية في علم اللغة يضبط بها كثيرا من الأفراد التي تندرج تحت هذه القواعد، ولهذا قال ابن مالك في اللامية قال: وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. إذا عندك الجمل فقد تستحضر التفاصيل لأنك عرفت القواعد العامة، فتأتي هذه الجزئية وهذه وهذه تدخل فيها كثير تصليح، بدل ما تفهم كل جزئية لوحدها وأنت ما تفهم ما السبب أصلا، أما إذا أخذت القاعدة العامة درج تحتها كثير من الجزئيات، وهذا عام في كل العلوم يعني، لكن الصرف قواعد عامة لكثير من الأفعال والأسماء وكذا تعرف ضابطها إلا ما شذ، تعرف أن هذا مما شذ وهذا مما لم يشذ. بعد فالفعل من يحكم تصرفه أي يتقنه يحز من اللغة الأبواب والسبل، فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. أما استحضار التفاصيل من غير ضبط الجمل صعب، ما تعرفه لأنك ما تعرف ما هي القاعدة، هذا لوحده وهذا لوحده ما تستطيع. طيب، وسيأتي سبحان الله اليوم إن شاء الله في درس ابن عاشر أيضا نفس، لأنه قال وبالمشغل عن، سيأتي والمشغل هذا اسم فاعل من أشغل، فيأتي في نفس الإشكال، فينظر في كتب اللغة إذا كان ثبت هذا أو لا. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. ثم المحدثون أيضا تكلموا قالوا: إذا في إنسان لحم في روايته أو في كتابه هل تقرأه على اللحم ولا تقرأه على الصواب؟ قالوا: هذا فيه إشكال، لأنك إن قرأت على اللحن فقد قرأت غلطا، وإذا قرأته على الصواب فهو لم يقل هذا الكلام، فاختلف، فقالوا الصواب أن تقرأه على اللحن وتنبه عليه أو تقول مثلا هو قال هكذا، والصواب أن يقول كذا، وعلى هذا نقول إيش كل ما يشغل. إذا كان هذا من الشيخ، وإلا هذا الضبط ممكن يكون يعني إلكتروني، مع دفع كل ما يشغل عن القلب، وصوابه يشغل عن القلب. شغل يشغل لأنه من إيش ثلاثي الذي هو، لماذا قلنا يفعل؟ ها سهل، هذا واضح، لأنه حلقي ليش العين، صح؟ شغل الغين من حروف أخي هاك علما حازه غير خاس، هذا منه. طيب، إذن ذكر شيخنا، الشيخ اليوم ختم بمعقدين غاية في الأهمية، كأنه تعمد هذا وأحسن الختام. معقد يتعلق بالشغف بالعلم، ومعقد يتعلق بحفظ الوقت، وهذا هذان أمران عظيمان جدا لطالب العلم، ويقطع بهما فيافي العلم وقفاره في وقت قصير. فأما الشغف معناه شدة المحبة حتى يبلغ شغاف القلب أي غلافه، ومنه قوله تعالى حكاية عن النسوة قد شغفها حبا، أي بلغ منها حبه شغاف القلب، أي امتلأ قلبها محبة له. فيقول شغف القلب بالعلم يعني امتلاء القلب محبة للعلم، لأن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا فله أحد طريقين، إما أن يكون محبا له، وهذا هو الأسهل، هو ليس باختياره، لكنه إذا جاءه يسهل عليه كل شيء يفعل، لأنه يفعله بانشراح وبطمأنينة ولا يكون منزعجا. فكما قيل كما ورد عن الشافعي رحمه الله أو غيره، أنه قيل لو كيف محبتك للعلم، وهذه يعني كلمة غريبة، قال إذا سمعت يعني شيئا من العلم لم أعرفه من قبل وددت أن جسدي كله آذان حتى تتنعم بسماع هذا العلم الذي لم أسمعه من قبل. هذا يعني محبة يعني ولا محبة العاشقين. وكذلك غلبته عليه، يغلب عليه العلم، حتى بعض الناس مثلا يقولون نأخذ راحة مثلا أو نأخذ رحلة أو كذا، وصاحبنا يقول أنا لو أخذتموني رحلة قطعتموني عن الرحلة التي أنا فيها، فأنا دعوني في النزهة التي أنا فيها وفي المتعة التي أنا فيها وفي اللذة، وأنتم اذهبوا إلى حدائقكم، فأنا ما زلت في الحدائق دائما وأبدا، وهل أخذ رحلة عن رحلة؟ بل بالعكس، هذا يكون غما لي وانقطاعا، ما أستطيع أن أنقطع عن العلم. هذا واقع وكثير موجود، لكن لا بد أن يكون وراء ذلك الإخلاص، عشان ما يكون حظوظ النفس فقط. فذكر أن من أسباب ذلك صدق الطلب للعلم وتعلق القلب به. والأمر الثاني طبعا إذا ما استطاع، إذا لم يكن في قلبه محبة له، فعليه أن يصبر، عليه أن يصبر عليه. ولذلك سبق مسألة الصبر على مجالس العلم، والغالب أن الإنسان لا يتمحض حبا ولا صبرا، يعني يكون معه من هذا وهذا، وقد يكون محب لكن تعرض له أحوال مثلا من التعب، من الانشغال، من غيره، فبالتالي يحتاج إلى أن يصبر نفسه مع الحب، يحتاج أن يصبر نفسه مع الحب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لكن الحب المقصود أن المحبة تخفف عليه كثيرا من مشقة الصبر. ولذلك الإنسان يعني يسأل الله عز وجل أن يفتح عليه بهذا. والعلم يدخل قلب كل موفق كما سبق معنا هذا البيت، من غير بواب ولا استئذان، هذا توفيق عظيم من الله عز وجل أن يجعل في قلب الإنسان محبة العلم، بل ومحبة كل ما يحب الله ورسوله، هذا توفيق عظيم. لأن الإنسان مثلا الآخر يجاهد نفسه ويجد تعبا، وأما هذا فيصل خلاص اطمأنت قلبه، وهذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد في سنن النسائي: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا تجد إنسان مثلا يصلي منشرحا حتى ينسى نفسه، كما ذكرت لكم عن بعض المشايخ يقول ما أشعر في آخر إلا وأنا في آخر القرآن في آخر الليل، يعني ينسى نفسه يندمج. أما نحن لو ثلاث صفحات بس تقرب تدي الإمام في رأسه، يقول له يا أخي أنت مالك وكذا فبالتالي هذا يختلف يعني من شخص. فالمحبة تخفف، فعلينا أن نسعى فيما يحببنا وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلوبنا محبة ذلك. ولذلك الله عز وجل امتن به على العباد، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وإن كان في بعض الأعمال لا تخلو من مشقة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم لأن فيه فقد الأنفس، لكن مع المحبة كثير منها يهون. وقال لا ينال درجة العلم يعني الدرجة العالية من العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه، فيكون اللذة المعنوية عنده أعلى من اللذة الحسية، حيث يدع له شيئا من كثير من شهوات النفس من الطعام ومن الشراب ومن النكاح ومن اللباس ومن الأنس بالناس. ولا ليس الأمر أمر إجبار، وإنما هو يكون في سعادة بذلك، لا يريد إلا ما يعني شيئا وشيئا يعني ساعة وساعة، لكن الغالب عليه أنه يفعل هذا بمنتهى الانشراح، وأنه يتمنى لو يتركه الناس ليخلو بليل، لا يريد أن يخالط أحدا ولا أن يرى أحدا إلا قدر الحاجة، حتى يحب الناس إليه يقابلهم قليلا ولكنه يرجع إلى هذا محبة له، ليس قصرا للنفس وحبسا، وإن كان لو فعل هذا فهو مأجور، لكن هذا من توفيق الله له، لأن هذا يعني دائما لا يحتاج إلى افعل، يحتاج أن يقول له ارفق بنفسك يعني أنت قليلا أنت افعل كذا، لأنه خلاص منطلق الحزام يعني انفتح وإن شاء الله. قال وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور: بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية والإخلاص. ما أدري هل سألنا هذا السؤال من قبل أو لا، هو الفرق بين الإخلاص والصدق سألناه صح؟ فما الفرق؟ طيب إذا كرر نعم حسنت. القصد كما ذكر ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. إذا كان فلواحد هذا الإخلاص، كن واحدا هذا القصد، ما تردد بعلم ولا كذا ولا سوق ولا أخي الناس مشوا عرسوا وكذا وأنا لسه قاعد، هذا ضعف في الصدق. لذلك فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ما في تردد، قصد واحد. ليس لأن ممكن إنسان يكون مخلص يعني لا يريد شيئا غير الله لكن عزمه فيه ضعف، هذا ضعف في الصدق، أن الإنسان إذا صدق في الطلب خلاص ما يكون فيه تردد، أو طبعا بقدر الإمكان يعني. ولذلك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديل، ما في التردد ما في ضعف ما في، إنما طريق واحد. فبالتالي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، والجهاد هو ذروة سنام الإسلام، لأنهم لا أقصى شيء يبذل النفس ويبذل المال ويبذل كل شيء ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، الذين لا يترددون. وكذلك وصف المهاجرين بهذا لأنهم تركوا أموالهم وديارهم وكل شيء مألوفاتهم، لا يقدمون شيئا على الله ورسوله رضي الله عنهم وأرضاه. فهكذا ينبغي يعني الإنسان أن يكون، فالصدق يعني أمر عظيم. وجاء في الحديث الذي اختلف يعني في وصله وإرساله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاهد معه، فلما أعطي من الغنيمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث قد رواه النسائي، فقال ما هذا؟ قال هذا يعني حظك أو نصيبك من الغنيمة وكذا. فقال ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك على أن يدخل سهم منها هنا ويخرج منها هنا. فقال له إن تصدق الله يصدقك. فما كان منه إلا بعد يعني في الغزو أو في القتال الذي بعده إلا أن دخل السهم في نفس الموضع الذي أشار إليه وخرج من هنا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحمله، ليس له يعني حامل إلا ذراع النبي صلى الله عليه وسلم حتى دفنه، وقال أنا أشهد له يعني يوم القيامة، أو كما قال حتى لما جاء به قال هو قالوا هو. فهذا هذه قاعدة، إن تصدق الله يصدقك، هذه قاعدة عظيمة. التقصير أبدا لا يكون من جانب الله جل وعلا، وإنما يكون من جانبنا نحن الذين نقصر ولا نصدق ويتردد عزمنا ويضعف ويعتري نيتنا ما يعتريها بالنسبة للإخلاص بالصدق ولغير ذلك. وقال هنا لا تتم هذه الأمور إلا بثلاثة، إلا مع دفع كل ما يشغل، وهو المنافي، المنافي والمعارض يدفعه، وسيأتي لهذا مزيد بيان في موضع آخر سيذكره الشيخ. قال ومن سبر، سبر سبر الشيء معناها مثل اختبره وقاسه ونحو ذلك. ومنه المسبار، المسبار هذه أداة توضع في الجرح ليعرف عمقه، يعني مثلا إنسان جرح جرح يريدون أن يعرفون عمقه وكانوا يدخلون فيه شيئا عشان يعرفون إلى أين هذا، هذا يسمى مسبارا. ومن سبر هذه اللذة في أحوال السابقين من علماء الأمة رأى عجبا، فلسان أحدهم ما لذتي إلا رواية مسند قد قيدت بفصاحة الألفاظ، ومجالس فيها تحل سكينة ومذاكرات معاشر الحفاظ. إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال وفيرة، وتسفك دماء غزيرة. بات أبو جعفر النسفي رحمه الله مهموما من ضيق البال وسوء الحال وكثرة العيال، فوقع في خاطره فرع من فروع مذهبه وكان حنفيا، فعجب به فقام يرقص في داره ويقول أين الملوك وأبناء الملوك، أين الملوك وأبناء الملوك. إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب، حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا، وندت المنى بالكتب لا بالكتائب. ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور رحمه الله الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب، هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنل؟ فقال وهو مستوي على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة، مكان مرتفع، مصطبة موجودة يعني في لهجتنا إلى الآن، وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم. فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله، يعني من الشيخ، هم هكذا، هذا في الاستملاء، يقولون من ذكرت رحمه الله، فيقول حدثنا فلان قال حدثنا، يعني الشيخ يقول حدثنا ويذكر شيوخه، فهذه مثل ماذا تفضل يعني أو يبدأ أو كذا في الاستملاء، يعني فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. و كلمة قال عند المحدثين قد تحذف خطا وينبغي الإتيان بها نطقا، يعني تجد في الأسانيد مثلا مكتوب حدثنا فلان حدثنا فلان، لا تقرأ هكذا، هذا غلط، وإنما يقرأ مثلا قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ولكن الشيخ هنا يظهرها يعني دائما من أجل أن لا تلتبس، لكنهم يتركونها اختصارا ولا وتقرأ، تقول إذا وجدت السند حدثنا حدثنا حدثنا تقول قال حدثنا قال حدثنا فلان قال حدثنا، لأن حدثنا حدثنا هذا ما عندها معنى، لا بد أن يقول حدثنا إيش قال، يعني هذا بدل من حدث. طيب قال هنا يعني فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. فانظر إلى شدة افتقار هذا الخليفة إلى لذة العلم وطلبه تحصيلها وجوعته إليها. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها. ذكر الذهبي عن ابن تيمية رحمه الله أنه كان يعني قال كأنه فقد اللذة في ما سوى العلم، قال في الملبس والمأكل والما أدري، هل ذكر النكاح أيضا أو لا، أنا معلوم أن الشيخ لم يتزوج، فقال لم تكن له لذة في غيري ولا رغبة في غيري. فالنضر بن شميل رحمه الله الإمام هو لغوي مشهور وهو محدث أيضا، قد توفي في نفس السنة التي توفي فيها الشافعي، كم؟ 400. يقول لا يجد المرء لذة العلم، أو يكون ذلك الأصمعي، يراجع هذا وفاة النضر بن شميل، غالبا النضر بن شميل قبل ذلك لأنه من الرواة عن شعبة، ذلك سيكون قبل ذلك، ما ذاك فالأصمعي. يقول لا يجد المرء لذة العلم حتى يجوع، الأصل يجوع بالنصب أنه بعد حتى، وينسى جوعه، تجوع وتنسى الجوع، هذا هو، إذا كنت تشعر بالجوع معناها لسه، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة، الألم يكون كأنه لذة، ومحمد بن هارون الدمشقي رحمه الله يقول: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق ورزمة كاغد كاغد ورق أفضع جميع كأنها فارسية ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق. اكتب هنا هو عدل اختلف العلماء اللغة في الفرق بينهما، منهم من قال لا فرق بينهما، ومنهم من قال أحدهما في الحسيات وآخر في المعنويات، ومنهم من قال من جنس الشيء ومن غير جنسه. ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق. ولا تعجب، قال لك لأنه يعرف أنك ستتعجب في هذا، ولا تعجب فما هذه الأحوال إلا مس عشق العلم. هذا صار مسا وعشقا. فابن القيم يقول في روضة المحبين بعد أن ذكر مسائل محبة وكذا الكتاب، قالوا: أما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. يعني أجمل صورة معناها مثلا من النساء أو نحو ذلك. فأين هذا الشغف يا طلاب العلم؟ الله المستعان. ممن يقدم حظه من عرسه، هكذا كتب، ويراجع لي عرسه ولا عرسه، قد يكون هناك فرق يعني بينه، على حظه من درسه. ويكون جلوسه إلى السمار سمر يعني الحديث ليلا، وشيوخ القمراء، أنا القمرة دي عند أصل، وشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء. الناس يجلسون بالليل يعني يتكلمون فيما لا فائدة فيه. قال: وأحدهم لا يحسن أن يتوضأ، قال يتحدثون بأخبار الخلفاء كذا وفلان سووا التاريخ وغزا كذا ما في، قال ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ، هؤلاء هم شيوخ القمراء. وتقوى عزيمة، يعني هذا تكلم فيه بعض شكله كان منتشر يعني قديما، وتقوى عزيمته للتنقل في الفلوات، ولا تقوى على السير في نقل المعلومات، زي مثلا كورة الآن الناس يحضر مثلا يمشوا آخر الدنيا ويجوا من العصر يجوا يقعدوا وكذا ويصبرون، وبعدين تاني أوقات إضافية ما أقول لهم يا أخي طولتوا علينا كفاية ضربات الجزاء، وليك إذا دار تتكلم ساي ما خلوك تتكلم، خلاص مركزين مع الشغلانة مين. ولذلك هذا يدل على إيش؟ هذا يدل على أن الأمر في القلب أصلا، أمور دي كلها في القلب، تعلق على حسب التعلق. إنسان إذا تعلق بشيء لا يتعب منه بسهولة كما قلنا قبله. إنسان إذا أحب شيئا، لماذا هذا الرجل نفسه لو صلى 5 دقائق التراويح ولو طول عليه 2 دقيقة في الصلاة المفروضة خلي التراويح بشاكل الإمام، وهنا بيجلس 120 دقيقة ولا كم مع الوقت الإضافي وما أعرف ضربات الجزاء، ولا يحرك ساكنا ولا يشعر بنفسه أصلا. هذا يدل على أن الأمر في القلب. ولهذا قال بعضهم: لما رأيت الشيخ الكبير يصوم ويقوم والشاب يعجز عن الصيام والقيام عرفت أن الأمر في القلب، ليس الأمر يعني قوة بدنية. قوة بدنية عند الشاب أعظم، ومع ذلك الشيخ يقوم بما لا يقوم. وهذا كله يدل على أن يعني على الاهتمام بالبواطن، هذا هو الأصل، باطن هذا هو الذي يتبعه الله. قال: وينهد نشيطا لقنص الطير ويرقد كسلا عن صيد الخير. فما حظ هؤلاء؟ وكثير هم، ما حظهم من تعظيم العلم وقلوبهم مأسورة بمحبة غيره. إذن هذا أمر عظيم يعني ينبغي لنا أن نأخذ بكل سبب له. فمن أسباب محبة العلم يعني كما ذكر هو الإخلاص ومعرفة فائدته، وكذلك ذوق حلاوته، الصبر عليه في البداية حتى يذوقه. إذا قال: فلو قد ذقت من حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدت، أما ما ذاق من حلوى وطعما صار يعرض عنه، أما لو ذاق هذه الحلاوة خلاص عرف أنها لا تعدلها يعني هذه الحلاوات التي يقدمها الناس عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: المعقد 20، أي المتمم 20، حفظ الوقت في العلم. إذا كان العلم أشرف مطلوب والعمر يطوى كجليد يذوب، إذا كان العلم أشرف مطلوب والعمر يطوى كجليد يذوب، فعين العقل حفظ الوقت فيه، والخوف من تقضيه بلا فائدة، والسؤال عنه يوم القيامة يحملني وإياك على المبالغة في رعايته. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربه، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. هذا أمر عظيم، كيف عمر كامل يقول ما تستطيع أن تأخذ من عمري ساعة واحدة ضيعتها في عمر في لهو أو لعب. هذا أمر عظيم. وقال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله الحنبلي الذي صنف، وهو شيخ ابن الجوزي، الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد، كتاب واحد من كتبه 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. الله أكبر. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل. فلقد كان أحمد بن سليمان البلقاسي المتوفى عن 28 سنة، فقط، يقرئ القراءات في حال أكله خوفا من ضياع وقته في غيرها، فكان أصحابه يقرؤون عليه وهو يتناول مأكله ومشربه. الله أكبر. بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء، فكان ابن تيمية الجد رحمه الله مجد أبو البركات ذو السلام إذا دخل الخلاء، هذا الذي قيل فيه أولين له الفقه كما أولين لداود الحديد، إذا دخل الخلاء لقضاء الحاجة قال لبعض من حوله: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمعك، يعني وأنا في الخلاء. وهذا نقل أيضا عن ابن أبي حاتم مع أبيه، وقد قيل لابن أبي حاتم: كيف قرأت على أبيك كل هذا الذي يعني ذكرت؟ تقول مثلا سألته عن كذا وسألت أبا زرعة. وابن أبي حاتم أبوه أبو حاتم وخاله أبو زرعة، عشان كذا يسأل من هنا ومن هنا، ما شاء الله العيلة مكتنفة بالعلماء. لذلك تجدون في علل ابن أبي حاتم يقول: سألت أبا زرعة وسألت أبي، سألت أبي وسألت أبا زرعة. فقال قالوا له: كيف قرأت على أبيك كل هذا وكيف سألت عن كل هذا؟ قال: ربما قرأت عليه وهو في الخلاء، وربما قرأت عليه وهو يأكل، وربما دخل البيت أخذ الحاجة فقرأت عليه. يعني حتى إذا دخل البيت بس إنا وليه حاجة وكون بيقرأ عليه في الزمن ده لحد ما يرجع. الله أكبر. هؤلاء هم الرجال، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. وهناك أمثلة يعني معاصرة لكثير من الناس الذين يحفظون أوقاتهم جدا، وأعرف بعض مشايخنا يعني يبالغ في حفظ الوقت، حتى قال لي: إن زوجتي إذا أعطيتها ربع ساعة فإنها تفرح. وقال كلامها معي بالوقت بوقت محدد. وقال لي: منذ دخلت المملكة، وهو دخلها منذ سنين يعني مثلا ما أقل من 10 سنين أو أكثر، قال 10 ساعات في المكتبة يوميا، يعني هذا الظاهر سوى ما يدرس ويفعل وكذا. وقال لي: ربما بحث في، وذكر لي آية بحث فيها لترجيح قول على قول 25 ساعة فقط عشان يبحث عن شيء يعني معين. هذا صافي يعني، غير الأشياء الأخرى التي تدخل في ذلك. وله قصص كثيرة يعني في هذا، وكثير من أهل العلم ما زالوا يحفظون أوقاتهم. وكان الشيخ الألباني ممن شهر بذلك، كان مشهورا بشدة حفظه لوقته. وقد حدثنا، أعطيكم فائدة يعني بالإسناد، حدثنا شيخنا حاتم عن الشيخ علي حلبي أنه قال: الشيخ الألباني جاءه أناس من الجزائر يسألونه عن أسئلة، فلما وصلوا إليه قال: ما عندي وقت، من الجزائر جين. قالوا له: طيب ولو دقائق ولو كذا ولو كذا. قال: ما عندي وقت لكم. فيعني أخذهم ما أخذهم، كيف نحن أتينا من الجزائر ونرجع بخفي حنين، ما ولا دقيقة ما جلسنا مع الشيخ ولا. فالمهم بعد شفاعات وكذا أعطاهم 10 دقائق، 10 دقائق جاي من الجزائر عشان يقول 10. والأغرب من ذلك قال: فلما دخلوا، يكون ما أدري عن الشيخ الألباني وغيره، أنه إذا دخلوا عليه لا يرفع عينه من الكتاب حتى يجلس آخرهم، يعني ما داري يضيع زمن عين لهم لحد ما يقعدوا واحد واحد بعين في الكتاب، لا من خلاص كلهم قاعدوا حتى يرفع له عينه. بعدين قال: والأعجب من ذلك أنهم من هيبة الشيخ ما تمكنوا أن يسألوا فرجعوا إلى الجزائر، رجعوا إلى الجزائر من غير سؤال. يعني ما في إعادة، خلاص هي 10 دقائق بس، أنت أخذتك الهيبة ما أخذ، هذا شيء يخصك يعني. وحتى بعض مشايخ مصر الذي ذهب إليه أيضا معروف، باع ما عنده وذهب وكذا، فقال لو ما عندي وقت عشان أجلس معك، طيب أنا بعت ما خلف ما عندي، قال يعني فأخذني هم شديد وكذا، ودعوت ودعوت وقلت إن كان، قال له هو قال للشيخ إن كنت يعني صادقا في فلعل الله أن ييسر، وإن كنت غير ذلك فخلاص. فقال جاءني من اليوم الثاني وقال لعل الله استجاب دعائك، فجاء صار أعطاه دقائق ثم زاده وزاده. يعني تخيل هذا الحزم في الوقت، هسه لو زول جساي بس ما عنده موضوع جربيك هوا ثلاثة يوم الله يستعان. واحد جاء قال لي أخي أنا بعت الوراي والقدامي عشان بس أجي بالبحر عشان أجيك، قال والله ما بخصني، ده موضوع بخصك أنت، ما عندي لك زمن. أنا ما أقول لكم كونوا كده يعني، لكن شنو العبرة العامة يعني من القصة كما يقولون. طيب يعني ما ممكن تكون طالب علم ودائر كله، ولذلك قيل إذا رأيت رجلا يجري فإما طالب حديث أو مجنون. السبب تاني بجري وما في، هسه يقول لك شنو يعني الدنيا حطير، وهو أصلا الناس بيجروا في الدنيا إلا من رحم الله يعني، عشان زول يتهد في الطاعة وكذا. فبالتالي هؤلاء يعني كان بلغوا من الحرص، وهذا كله تابع للإيمان، تابع يعني للرغبة في العلم ومحبة العلم ونحو ذلك. فعلينا أن يعني نقتدي بهم. وتجلت هذه الرعاية للوقت عند القوم رحمهم الله في معالم عدة لم تبلغها الحضارات الإنسانية قاطبة، ما في أحد بلغ إلى ما بلغ إليه المسلمون من ذلك، منها كثرة دروسهم، ذكر نحو ستة نعد هذا الأول، منها كثرة دروسهم، فقد كان النووي يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه، والشوكاني صاحب نيل الأوطار تبلغ دروسه في اليوم والليلة 13 درسا. أكبر، كيف لو رأوا طلاب برنامج طريق العلماء 13 درس يوميا؟ لو قلنا الدورة زادت يوم ولا كذا. طيب، تبلغ دروسه في اليوم والليلة 13 درسا كل يوم وليلة، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته. قد ذكرت لكم أنه قيل إن النووي في طلبه العلم كان لمدة سنتين لم يرقد على جنب، كان يتكئ على العمدان فقط، اللي ده لما يجي ينوم ما في الدرس طبعا، لكن لما يجي ينوم يتكل بس على العمود شوية وبعدين يواصل سنتين. وأربى محمود الألوسي صاحب التفسير، هذا هو الجد، لأن الألوسي في جد في ابن وفي حفيد، فهذا صاحب التفسير هو الجد، وأما صاحب غاية الأماني هذا العالم المشهور فهو الحفيد، والابن أيضا عالم. وأربى محمود الألوسي صاحب التفسير عليهم جميعا، فقد كان يدرس في اليوم 24 درسا، اليوم الواحد مش في الأسبوع. ولما اشتغل بالتفسير والإفتاء، تفسيره ما اسمه؟ روح المعاني، اسمه روح المعاني، هو من التفاسير الكبير. ولما اشتغل بالتفسير والإفتاء نقصت إلى 13 درسا، تحالف يعني تعصر 13 بس. ثم رأيت في ترجمة محمد بن أبي بكر بن جماعة أو ابن أبي بكر بن جماعة أن دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو 50 درسا، 50، ومنها كثرة مدروساتهم، فقد درس ابن التباني رحمه الله المدونة التي خذها سحنون عن ابن القاسم عن مالك، وأحيانا يقول فيها ابن القاسم برأيه إذا ما سمع عن الإمام مالك شيئا، نحو 1000 مرة. الله أكبر. وربما وجد في بعض كتب عباس بن الفارسي بخطه درسته 1000 مرة. في هذا يعني القصة المشهورة التي كان واحد قال أنا لا أدرس على شيخ من المشايخ في شنقيط، قال إلا أن أقول له أريد أن أدرس فلا يسألني ماذا تريد أن تدرس، يقول ابدأ بس. الشناقط عندهم كلمة يقولون مشي، مشي معناها اقرأ، زي اقرأ يعني مشي القراءة يعني الكتاب الذي تقرأه. فقال كلما ذهب إلى شيخ يقول له خلاص تفضل ماذا تريد أن تقرأ، فيذهب إلى شيخ آخر وإلى شيخ آخر إلى أن وجد ذاك، وصفوا له شيخا، وجدوه مع الماشي وكذا وهو يستقي، ذهب إليه فوجده يستقي من البئر، فوقف معه على البئر وقال له أنا أريد أن أدرس، فلم يلتفت إليه مباشرة وهو يستقي، قال له مش يعني ابدأ، فبدأ فوجده متقنا جدا. ثم شاهد أنه سئل، قيل له بماذا يعني أتقنت، بما كيف أتقنت هذا علم بهذا الإتقان. قال كنت أكرر المتن 1000 مرة والدرس 100 مرة، الشرح 100 مرة والمتن 1000 مرة، لهذا ما ينسى يعني إلى أن يموت. وكان شيخنا وفقه الله وحفظ الشيخ محمد الحسن ولد أحمد سالم، هذا كبير في السن حفظه الله، آية في الحفظ، وما زال هو موجود في المدينة، صلى الله أن يمتعه بالصحة والعافية، آية في الحفظ وهو فوق 80. إذا نسي بيتا، وبيت يعني مثلا يكون من البيوت الطيارة هذه حقت الشناق، فلا يزال يقول كذا ويتذكر، فإذا تذكره لعن الشيطان، قال لعنة الله عليك يا لعين، الشيطان يريد أن ينسيني بيتا حفظته في الشباب، يعني قبل 60 سنة ولا حالين، هذا البيت كان حفظه قبل 6 يوم مش 60 سنة، ما بيجيك ذاته يعني ما رأيت مثله في هذا. ولكن قلت لك أن بعضهم بالغ يعني في الترجمة، لكنه هو آية من آيات الله في الحفظ، نسأل الله أن يبارك فيه ويحفظه. قال وكرر غالب بن عبد الرحمن المعروف بابن عطية، مفروض المعروف لأنه وصف لغالب، هذا هو الظاهر، بابن عطية والد صاحب التفسير المشهور، ليس هو صاحب التفسير، صحيح البخاري 700 مرة، ومنها كثرة مكتوباتهم، فأحمد بن عبد الدائم المقدسي أحد شيوخ العلم من الحنابلة كتب بيده 2000 مجلد، ووقع مثله لابن الجوزي، لكن أحيانا المجلدة عند المتقدمين تختلف عن المجلد، لأنه ليس معروف عندهم المجلد الذي عندنا، يعني هو قد يكون أقل، لكنه أيضا شيء عظيم، يعني كون إنسان يكتب 2000 مجلد، مجلدة يعني مجلدة قديما تختلف أنا أقل يعني من المجلدة، وإلا 2000 مجلد مثل هذا لو قالوا لك انقلها نقلا قد ما تستطيع، لكن المهم أنه أمر عظيم يعني ليس بالسهل. ومنها كثرة مقرؤاتهم، فابن الجوزي رحمه الله طالع وهو بعد في الطلب، لسه في الطلب، 20,000 مجلد، ومنها كثرة شيوخهم، هذا كله لا يكون إلا بحفظ الوقت، إذا كان كل شوية مع فلان وفلان وفلان ما يقدر ما يستطيع أن يفعله. ومنها كثرة شيوخهم، فالذين جاوز عدد شيوخهم 1000 كثير في هذه الأمة، 1000 شيخ يأخذ العلم عن 1000 شيخ، لكن طبعا أخذ المحدثين يختلف عن الأخذ عند غيره، لأنك لو جلست مع إنسان مثلا نصف يوم أو مثلا ربع يوم فأخذت عنه مثلا 100 حديث هذا يعتبر شيخا لك، فبالتالي بهذه الطريقة عشان ما يجي واحد يقول لي كيف 1000 لو قعد معه كل واحد 5 أيام بس كم يوم عشان لا، وإنما مع أن المشايخ يستمر معهم الإنسان سنين ويجمع بين عدد منهم، لكن بهذه الطريقة. وأعجب ما ذكر أن أبا سعد السمعاني رحمه الله بلغ عدد شيوخي 7,000 شيخ، يعني ده حتى لو دارت أن تأخذ عن كل واحد حديث موضوع بيكون فيه رحلات وكذا، 7,000 شيخ ما يكونوا في بلد واحد، بيمشي بلاد كثيرة جدا يجولها من أجل العلم. قال ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد وهذا شيء لم يبلغه أحد، ومنها كثرة مسموعاتهم ومقرؤاتهم على شيوخهم من التصانيف المطولة والأجزاء الصغيرة يقرؤونها على أهل العلم ويسمعونها منه، فقد تعد بالآلاف المؤلفة كما وقع لابن السمعاني المذكور وصاحبه ابن عساكر في جماعة آخرين. ومنها كثرة مصنفاتهم حتى عدت 1000 مصنف، وممكن حتى عدت هي 1000 مصنف لجماعة من علماء هذه الأمة، منهم عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس المالكي المعروف، وأبو الفرج بن الجوزي، فاحفظ أيها الطالب وقتك، دي النصيحة دي الخلاصة، خاصة في يعني في بلادنا نتساهل كثيرا في تضييع الأوقات، فينبغي لنا أن يعني نحزم أنفسنا في هذا الباب ونكون حازمين فيه، لكن مما ينبه عليه في حفظ الوقت أن يجتهد الإنسان قدر الإمكان في الجمع بين حفظ الوقت وبين حسن الخلق، لأن كثيرا ممن يعني يسمع هذا الكلام خلاص يتوتر بعد ذلك، ما يقبل من أحد ولا السلام ذاته ويرد كده من تحت تحت ما داير يزول يفتح معه، فهذا قد يؤدي إلى سوء الخلق، فيحتاج إلى شيء من التوسط يعني من أجل أن، لكن إنسان قد يغضب في المرة الأولى أو الثانية إذا وجدت الإنسان يريد أن يضيع وقتك وكذا، فانظر الطريقة المناسبة في التخلص منه ويعني تقليل تضيع الوقت معه، ثم هو قد يعني يغضب لكن يغضب لشيء ليس من حقه، ثم بعد ذلك إذا عرف مرة واثنين أن هذا ليس لشيء شخصي يعني بينك وبينه، إنما هذه يعني طريقتك لأنك أنت مرشد، فإن يعني قبل هذا العذر فبما قبل فقد ارتحت منه يعني، وما في إشكال. إلا إذا كان طبعا في ناس عندهم وضع خاص في الوالدين ومثل غيرهم، هؤلاء عندهم أشياء. ثم هذا لا يعني أن يضيع الإنسان الحقوق التي عليه، أعطي كل ذي حق حقه، ولا بد الإنسان أن يحفظ مثلا حق الله. طبعا ما يقول يا أخي أنا زاتو عشان أوفر الوقت مثلا، فيتساهل في بعض الواجبات فضلا عن كثير من المستحبات، طبعا سيكون فرط فيها قبل ذلك أو كذا مثلا، لا يقوده ذلك إلى هذا. هذا بالنسبة لحق الله. ثم بالنسبة لحقوق المخلوقين، فلا يهمل مثلا حق والديه وحق أهله وزوجه وأولاده، لهم عليك حقوق، لكن أنت من الأول تزوج التي تعينك على هذا، الزوجة أنت بيدك، الوالد ليس بيدك، وأنت أنت الذي تختار والدك ما تستطيع، لكن الزوج تختار، تقول ليه داير شعرها اللي هي هنا وشكلها، بعدين تدفع الثمن، عمرك كله يضيع بسبب إيش؟ بسبب أنك اخترت الشخص غير المناسب. أهم شيء أن تكون طيبة الأخلاق وتقدر العلم، وما لازم تكون طالبة علم، لكن المهم أن تكون معينة على العلم، تقول لي أنا أهم شيء في حياتي العلم، ثم تقدم الشعر والجمال والبياض خلاص أنت غير صادق فيما تقول. أنت إذا كنت صادق لا، ليس معناه أنت تتزوج وحشا لا، لكن المقصود أنه يكون هذا مقدما على، يعني هذا هو الأصل وهذا تابع له، ما في إشكال نجمع، لكن عند الترجيح اهتم بهذا. ومثلا بعض الناس يجد امرأة دينها مثلا بنسبة، لو مثلنا يعني من جهة التقريب دينها مثلا عالي جدا 80%، وهذه في النساء يعني ما شاء الله، وفي الرجال أيضا، ثم جمالها 70 وأخرى عكس جمالها 80 وإيش، فيقدم ذات الجمال ويقول أصلحها بعدين زي ما يقول الجمال، ثم يندم بعد ولا تحين مندم يعني خلاص بعد ما يتورط. فعشان كده أنت إذا كنت صادقا خليك إنسان عندك يعني مبدأ، هذا حلال لكنه حلال مثل حلال من يتوسع في المآكل والمشارب بعد كده ما تقول ليه العلم ما جاني، انت ما اصلا من مدام زوجت واحدة تشبكك الديكور كل مرة ماله كده وغير، ودايرين جيب سبيجاي ودايرين ما عارف والعفش ده قديم دايرين نغيره، ويا اخي انت ما شغال لي كل علم كفاية، امشي جيب لنا يا اخي القروش دي، ما احنا ما عايشين زي ما الناس عايشين، خلاص استدفع الثمن عمرك كله بسبب انت الذي اخترت، هي قفزت عليك في بيتك ولا انت الذي ذهبت وطلبتها من ابيها، خلاص حمل النتائج. لابد أن تحسن الاختيار، ومن اختار طبعا يكون في الأمر واقع، يحاول أن يصلح ما أمكن يعني إن شاء الله. طيب فاحفظ أيها الطالب، وبعدين هي المرأة أصلا تابعة للزوج، لكن أنت اختر من يعينك يعني، اختر من يعينك عشان ما تصعب على نفسك المهمة، لأنك أنت إذا كانت المهمة صعبة فقد تنبرش أنت أيضا مع المنبرشين، أما إذا كنت أنت أصلا سهلت المهمة على نفسك فهذا مما يعينك، تجيب واحد بعدين تقعد تصارع فيه من الأول تجيب زوج سلس عشان يمين يمين شمال شمال. طيب ثم هذا عنده آثار أخرى عظيمة جدا في أمور أخرى مثل الولد، مثل كذا التربية، أنت ما فاضي مثلا إلا لماما تأتي وتشرف على الأولاد كل الزمن قاعد، هذه 10% بتاعت الدين دي عمرك كلها حتى تقعد تدفع فيه عشان أنت ضحيت بها لأجل شيء هو مباح لكنه دنيوية، قدمت في هذه 10% شيء من الدنيا عن الدين، كن واضحين أعجبك أو ما أعجبك هذا هو الواقع، فبالتالي إذا دفعت الثمن لا يعني لا أنت الزهد في الدنيا لا يدخل في النهاية، يعني لا تتزوج من لا يحصل بها الاستعفاف ولا لكن مدام أمرها بيمشي أداك، إذا بقيت عالم داير تدبل داير تتلت ده شيء آخر يعني الله المستعان. لكن اليوم غير موجودين الغريبة من لطائف القدر يعني أو من موافقات القدر بالأصح، استغفر الله. طيب قال فلقد أبلغ الوزير الصالح ابن هبيرة في نصحك بقوله، يعني بالغ في النصح، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه ويجوز وأراه أسهل ما عليك يضيع، اللهم السلام. يعني كما قال ابن الجوزي رحمه الله العمر لا يعدل، لو كل ساعة أعطيت بدلها جوهرة نفيسة لكانت الساعة أغلى من الجوهر، لأن هذه الساعة ممكن أن تفعل فيها أشياء يرفعك الله بها درجات في النعيم الأبدي السرمدي، كيف تضحي بها؟ هذه الساعة ممكن بعدين إذا مت تتمنى ذكر بس ثانية نصف ثانية تذكر فيها ما، وأنت ضيعت مليارات مليارات مليارات الثواني، هذا أمر عظيم لو تخيله الإنسان ويعني سكن قلبه ستتغير يعني تصرفاته تماما. ثم قال: وفقه الله عز وجل فيما أخبرنا قراءة عليه الخاتمة. إلى هنا بلغ القول التمام، المفروض وليس التمام، وحسن قطع الكلام بالختام، ما أدري إيش أخطاء كثيرة، وحسن قطع الكلام بالختام كلامي. فيا شداة العلم وطلابه، قال الشداء جمع شاد، وهو من أخذ الشادي في العلم، قال هو من أخذ منه بطرف، أخذ منه بطرف يعني بدأ فيه وشرع فيه. فيا شداة العلم وطلابه ويا قصاد الفقه وأربابه، امتثلوا معاقد التعظيم السابقة جميعها وما شابهها، وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم، إن فعلتم ذلك تجدوا نفعه وتحمدوا عاقبته، ستجدون أثر ذلك. إنسان إذا عظم العلم، وأتوا البيوت من إيش؟ من أبوابها. إذا أخذت العلم من كما ينبغي أن يؤخذ وجدت النتيجة، لأن هؤلاء قوم وصلوا إلى العلم ووصفوا لك الطريق، فسر بسيري، ما تمشي تشاقق في شارع براك تلقى نفسك في صحراء قاحلة ما عندها علاقة بما أردت الوصول إليه. وإياكم والتهاون بها والعزوف عنها، فإنها مفتاح العلم ومرقاة الفهم، وبها تجمع العلوم وتؤصل، وبها تيسر الفنون وتحصل. صدق، فقول: فشمروا عن ساعد الجد ولا تشغلوا بميعة الجد، هكذا في هذه النسخة. وقد بحثت يعني في كتب اللغة فما وجدت لميعة كلمة تناسب يعني هذا بالإضافة إلى الجد. هل في اختلاف في نسخة أخرى؟ وجدت ميعة طبعا معروفة، مع الشيء معناها سالة، ومنه قولهم المائع، وقيل أول الشيء وكذا، لكن ما أدري ماذا أراد الشيخ هنا بقوله بميعة الجد. لو قال بالميعة بمعنى أنه عدم الاستمساك والرخاوة والضعف عن الجد، عن الجد في الطلب ونحو ذلك، لكان واضح. أما هذه الإضافة ما عرفت معناها وما علق عليها في التعليق الذي عندي. هل في أحد عنده تعليق غير الذي عندي؟ نعم. قال: نعم أحسنت، أي رفاهية الغنى وسعة العيش. نعم، بمعنى الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا طبعا لا يتكلم مع السودان، يتكلم مع ناس السعوديين، يعني أنهم عندهم سعة في العيش ورغد وكذا، فقال لهم ما تنشغلوا بها عن الطلب، ومن هنا لا تنشغل بطلب العيش ولا تنطلب. فبالتالي لأن هذا طبعا من الإشكالات، الإنسان إذا تعود على الرفاهية وعلى الرفاهية ونحو ذلك غالبا يصعب عليها أن يجد في كثير من الأمور. ولكن كثير من العلماء كانوا أبناء أغنياء وكذا، فجدوا بسبب ما قام في قلوبهم من حب العلم والإيمان، كما ذكر عن البخاري رحمه الله أنه ورث مالا ضخما عن أبيه فأنفقه جميعا، وكما ذكر عن ابن جرير الطبري أنه كان أبوه من الأغنياء وكان يكفيه المال. طبعا ابن جرير أيضا من جملة من لم يتزوجوا من العلماء، وكان يرسل إليه بمال معين يكفيه، يعني مال كثير وخلاص ما يحتاج إلى شيء، لذلك كان متفرغا للعلم. فالأمر في القلوب في الحقيقة. واحفظوا، ولذلك مثلا مصعب بن عمير وغير كان معروف في السيرة أنه كان منعما وكذا، مع ذلك صبر على الجهاد وعلى الهجرة وابتلي في الله وكذا في الصبر. فالأمر أصلا فيما يقوم بالقلب دائما، وأما الجوارح لها تبع. واحفظوا رحمكم الله قول أبي عبد الله بن القيم رحمه الله: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه. يعني يقول هذا ليس خاصا بالعلم فقط، بل كل أمر يعني يريد الإنسان أن يترأس في وصل إلى غايته حتى ولو كان دنيويا، لا بد أن يتصف بهذه الأمور. ما هي هذه الأمور؟ قال: يحتاج أن يكون شجاعا مقداما، حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله. ما يكون بس إذا قالوا لي أزول أي طلب علم ده والله ما تعرس وما تأكل زاد ما تلقى تأكل تشح طوالق ومخلي طلب علم، هذا معناها هذا ضعف في النفس، وضعف أيضا في التوكل على الله سبحانه وتعالى. زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه. هذا مهم، يعني ما يكفي، لابد يكون في قوة يعني في الإرادة، ثم علم بالطريق الموصل إليه، وقوة عملية، قوة علمية وقوة عملية مع معرفة الطريق، أنك إذا ما عرفت الطريق ستتيه في مهالك. قال: عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه، يعرف أضداده، مقدام الهمة ثابت الجأس لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم ولا عذل عاذل. يقول يا أخي تسلم فكي ساكت، يعني حتطلع الشميع إمام جامع يقوم يخلي الموضوع هذا، لا لابد أن يكون إنسان ثابتا لا يبو ببالي. لكن إنسان من الأول، العلم أصلا هو من أسباب الثبات، فالإنسان إذا عرف ماذا يفعل وماذا، عشان كده قلنا دائما تكون قريب من أهل العلم، لأنه في أشياء الإنسان وهو صغير ما يعرفها ولا يدركها، لما يكون هو مستند بعد الله إلى علم العلماء وتربية أهل العلم وكذا يكون ثابت، لأنهم يرشدونه إلى، لأن الإنسان مرات قد يعمل أشياء يظنها من رباطة الجأش وهي غلط أصلا. مثلا بعض الناس يتحمسون أول ما يعرف طلب العلم، مثلا بيأتي لأهلي يقول لهم أنا ما في أي جامعة ولا ما أشتاني ذاته، يقوم شنو يحصل بينهم وهو صغير لسه ولم يشتد عوده ولم وما عنده مصدر دخل وما وصغير في السن، فيحصل بينهم شد وجذب ومشاكل والوالد يطرده خارج البيت، ثم يترك الاستقامة كلها رأسا، مش طلب العلم بس، هذا الصغير ما يتحمل مثل هذا الضغط، هذا غلط، هذا مثل هذا غلط، ماذا يفعل؟ يتدرج، أول شيء أطلب العلم مع الجامعة، إيش المشكلة الآن؟ مش أنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت الآن ما تستطيع ولا تتحمل مثل، قلبك لا يتحمل مثل، يعني حتى تمشي حتى لو طردوك ها بعدين تقول لي أنا بشتغل، طيب هتشتغل ما هتطلب علم أصلا ولا هتقدر، وأصلا هتشتغل شنو أنت أصلا ما عندك أي مجال ولا مهنة تتقنها ولا، فهذا ما يصل. من الذي يوجهه؟ أهل العلم. إذا كان لو كان رجع للمشايخ وكان رجع إلى أهل الخبرة الذين رأوا عشرات ومئات الطلاب قبله يقولوا له لا ما تفعل هذا، تلطف وإن شاء الله يفتح شوية شوية مع الوالدين، بر بهم، أحسن إليهم كذا، تدرج معهم واطلب العلم مع الجامعة ولا تهمل الجامعة شوية شوية. طبعا حالات تختلف، لكن المهم هو نفسه حيحكي حالته بعدين يدوه شنو فصلوا له جلابية حقته، يقول له أنت حالتك دي ما تنفع عمل كده كده، إذا لقى مثلا أهل البيت وافقوا كده خلاص ما في مشكلة، لكن إذا كان حيحصل حروب قد مفاسدها تكون أعظم شوية شوية حتى ما يجد الوقت المناسب. وما لازم كل الناس يتفرغون لطلب العلم، طائفة تتفرغ وطائفة يعني يجمعون بين العلم وغيره على ما يسر لهم، وكل ميسر لما خلق له، فما في مانع، لكن إنسان شوية شوية يتروى كذا، فهذه خبرة لا تأتي للصغير، لا بد أن يكون. لذلك دائما إنسان يلزم غرز أهل العلم ويرجع إليه، ليس في العلم فقط بل حتى في الجوانب العملية والتربوية التي يحتاج إليها. ما يقدر كل الأمور بنفسه لأن صغر سنه يمنعه من ذلك، قد يقع في أشياء كثيرة ويجاهد فيها ويصبر ويعذب وهي أصلا غير مطلوبة منه أصلا، ما وهو ما يعرف ذلك، يحسب نفسه يعني يحسن صنع. قال: لا يثنيه عن لو ملائم ولا عذل عاذل، كثير السكون دائم الفكر غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب. هذا راحته التعب وشعاره الصبر، دائما يتصبر، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر. هذا من أعظم سبل الحفاظ على الوقت، نفس قلل المخالط، ما تخالط وبعدين تقول أنا داير أحفظ الوقت، وهذه قاعدة عامة، الشيء الذي تحذره سد الذريعة إليه من الأول، ما تقول أنا سآتي إلى بابه ثم لن أفتحه، هذه قاعدة عامة. مثلا بعض الناس يقول أنا سأختلط ولن أفتن مثلا، وأنا مثلا سأخالط الناس مثلا ثم سأحفظ الوقت، أنا طيب ليه وسأتزيئ منه بتاع جبيل ده قال سأصلحها، أنت تدخل بعدين في البحر ثم تقول سأنجو، لماذا؟ من الأول أنت لا تثق بنفسك. وإذا كان يوسف عليه السلام ماذا قال؟ ها؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. كيف تمدح نفسك أن تقول لا أنا لن أتأثر وأنا قوي وأنا في من قوة الشخصية؟ هذا نفسه من أسباب الخذلان، أو أنك تعتمد على نفسك وكذا، هذا من أسباب الخذلان، بل دائما كن خائفا على نفسك، وجلا مشفقا ومزدريا للنفس ومستعينا بالله. قال أهل العلم: ما الجالس، ها؟ قالوا: ما الغريق الذي انكسرت به السفينة فتعلق بخشبة في البحر بانتظار من ينقذه؟ قالوا: ما هذا بأحوج إلى معونة الله ممن هو سالم في أهله وماله؟ ما هذا بأحوج من هذا؟ كلهم يحتاجون إلى معونة. لو ما لو الله عز وجل رفع التوفيق الآن فإنك تكفر أصلا، تترك الإسلام كله، ليس فقط العلم. فلذلك دائما الإنسان ما يعتمد على نفسه، إنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر. ثم ضرب مثلا لطيفا قال: كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم يعني الطائر يأخذ الحبة ويطير مباشرة، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، يريد أن يؤتيه الله عز وجل العلم ويؤتيه الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا. لا تمدن عينيك، يسمع ما لا ينتفع به، وينظر فيما لا ينتفع به، ويتكلم فيما لا ينتفع به. لماذا؟ ما في وقت أصلا. الواجبات كما قال بعض مشايخنا، الواجبات أكثر من الأوقات. فأنت لو نظرت إلى أنك تريد أن تطلب العلم، وهذا يستغرق جل عمر الإنسان، ثم تريد أن يعني مثلا تحافظ على الفرائض، وتبكر إلى المساجد، وتقيم الليل، وتصلي، وتريد أن تصوم، وتريد أن تصدق، وتريد أن إذا يسر الله عز وجل لك شيئا من المناسك، وتريد أن تبر الوالدين، وتصل الأرحام، وتؤدي حقوق الجيران والأهل والزوجات والأولاد، وتريد أن تذكر الله وتقرأ القرآن، ما في وقت. كمان ماشي تقول لي فلان هو عمل شنو وقاعد تضيع الأوقات، ما تستفعل كل هذا. تأمر معروف وتنهى عن المنكر، وتساهم في الدعوة، وتخطو وتدي نصائح. طيب وين؟ متين الوقت؟ ما في وقت أصلا. إنت لو خصصت الوقت 24 ساعة عشان تعمل الحاجات دي، ما في وقت إنك تدي، ما بتقدر تأديها كلها، ستقصر. فكيف إذا كل يوم 7-8 ساعات كلها في كلام فارغ ما له خطام ولا زمام؟ ولذلك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال العلماء: من اهتم بما لا يعنيه فرط فيما يعنيه. لابد أنت إذا اشتغلت من أشياء لا تنفعك ستشغله. قال: ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. انتهى كلامه، فما أجمله تبصرة ذكرى وتبصرة. ذكر هنا في التعليق قال: المراد بهجر العوائد ترك ما جرت عليه عادة الناس، ترك ما جرت عليه عادة الناس. طبعا هذا يعني ليس على إطلاقه، هذه العادات التي تنافي مثلا الشرع أولا، أو تنافي معالي الأمور مثل تضييع الأوقات في أشياء لا فائدة فيها. أما إذا كانت عادات حسنة أو عادات يعني تؤلف الناس على الدعوة أو كذا، فالأصل الإنسان يأتي بها لكن بقدر، يعني ما يضيع وقته. طيب، ثم قطع العلائق. قال: المراد بها الصلة اللي هي العلائق، الصلات الحائلة بين العبد وبين مطلوبه، الصلات الحائلة بين العبد وبين مطلوبه. وقال زاد في موضع آخر: رفض العوائق. رفض العوائق، العوائق جمع عائق، ما يعوق عن الشيء. قال: وفرق بينها وبين العلائق، يعني ما الفرق بين قطع العلائق وبين رفض العوائق؟ العلائق هذه جمع علاقة أو علاقة، وهي شيء في القلب، قال شيء قلبي يعني تعلقات قلبية. وأما العوائق فهي أشياء محسوسة خارجية تمنع الإنسان عن طلب العلم وتقطعه وتضيع له وقته. قال: وفرق بينه وبين العلائق بأن العوائق هي الحوادث الخارجية، العوائق شيء يعوقك عن طلب العلم التي تعرض للعبد من غيره، والعلائق هي التعلقات الداخلية القلبية، لأنه يعني ممكن يكون في قلبك تعلقات ببعض الأشياء التي تضيع وقتك وتشتت همتك وكذا، فعليك أن تجاهده. ثم طيب أنت تريد، جاءتك عوائق خارجية، أيضا عليك أن تتغلب عليها بإذن الله وبعونه وتواصل في طلب العلم. ثم ختم بالدعاء وفقه الله فقال: اللهم يسر لنا تعظيم العلم وإجلاله، واجعلنا ممن سعى له كذلك فناله. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. هذه الأدعية يعني مجموعة من الأدعية الواردة في السنن، مثلا الدعاء الأخير هذا الطويل ورد من حديث ابن عمر في الترمذي، ويعني في ثبوته ينظر في ثبوته في شيء يعني من الاختلاف في الأسانيد، والشيخ الألباني يرى أنه ثابت رحمه الله، وكذلك الاستعاذة من علم لا ينفع وسأل العلم النافع، وهذا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، هذا أيضا وارد. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب وبهذا، نكون بفضل الله عز وجل وتوفيقه قد وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب الأول وختمناه في 11 مجلسا. نسأل الله أن يتقبل وأن يتجاوز عما وقع منا فيه من تقصير، إنه سميع قريب مجيب، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاه جل وعلا بقلب سليم. وقال أهل العلم يعني من المستحسن أن يقرن السماع بالإجازة، يقرن السماع بالإجازة جبرا لما قد يكون وقع فيها من خلل أو تغيب أو سهو أو نحو ذلك، فبالتالي لا يعني نجيزنا بما أجازنا به شيخنا بهذا المتن من أوله إلى آخره. من سمع طبعا فالسماع أعلى، ومن تغيب عن شيء أو سهى عن شيء، حتى النعاس يقولون يجبر بالإجازة أو كان حصل له تغيب يعني يكون مجازا، وربما يكون وقع لنا نحن أيضا شيء من ذلك مع الشيخ. أنا ما أذكر نسختي في مكة وما أذكر إذا كان يعني وقع لي شيء من ذلك، فعلى كل حال قالوا يعني قد يغتفر إفراز ما كان بالإجازة عما كان بالسماع إذا كانت الإجازة تابعة للسماع. ويعني إن شاء الله تنشرون هذا الكتاب أيضا عن الشيخ، وهو في كتابه يكتب طبقات للإسناد يوصلها إلى 10 طبقات، الطبقة الأولى الطبقة الثانية الطبقة الثالث، يقول أنت مثلا ثم الذين يلونك ثم الذين يلونك، فحتى تعلوا السند وتسقطوني إن شاء الله بأن تقابلوا الشيخ وتأخذوا عنه مباشرة. نسأل الله أن ينفعنا. وهذا الكتاب كتاب نافع وعظيم، أنصحكم أن تتعاهدوا مرة لأخرى تتدرسونه بتدريسه مثلا لمن أو مدارسته مع بعضكم بعض، وتدريسه لمن هو يعني لم يقف عليه، لأنه يذكر الإنسان دائما. الإنسان إذا يقرأ مثل هذه الكتب يجد فيها ما يذكره وما ينشطه لطلب العلم والاجتهاد فيه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.